حصريا على موقع djkimo.com. ليلي ليلي ليلي عيني يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي على نفسي واخد عهد زمان لو فيها موتة وفيها لبان معي حد في اي مكان لازم بعروف اخوكم مفرفش محشش بطنش مكبر مخدر واخرم بسار وقت مشاكل بعور وقتل هتجرف لراجل هتمسح بلار تعالي في صوتك هتسكن تابوتك هلفك وشوتك يا عم الشوان هبقى جلبك وزل اللي جابك وهيكون عذابك معد الخيال نصيحة تلشوني ودك وراء بلد تنكشوني لعلى بيوك مسمع بنفسي وجايب اجلكم مسيطر وعلي معد الخيال هتبقوا معايا دار حكاية وقع وشوشكو بجزلك ملاية تبشوا في طرقكو واخر النهاية هتخلص بمحضر مشاجرة وجناية والرأي يجيها ودايرة العادية نخلي فوقها تحتها بثواني يوسف شاهين اللي تسيب بطولة لو انتوكو باشا هيكون فرداني ومن الكواكب مسيطر وراكب وشدد وساحب وشوش الخصوم بترشم بترقع بقطع بفرقع بدمر ووقع وبعمل براسي وبعكس وحفظي ومشاكس بتمش وفاكس لكل الوجوه بكسر كباين وعامل جرايد هتيجي يا زين لا يمكن تعود احضر سلاحي وحارب جيوش واخطر دماغي وراس الوحوش بلقب جناحي بقمع الوشوش معايا اللي يغلط ما بسكتلوش كمان يكذبوني يقولوا كمان وعدوا اخركوا يا حبه فلان عرفتوا على الحلقه حتى ولو حتان لكن بتشوفوني تقلبوا نسوان عيالي ولاميها مشاعري ولاغيها مسيطر في جيها واسمي تيم بحب اللي مني محدش شاغلني هتيجي تزاولني هتسقط تقدير بلال المحمل يقطع يلمل محدش يكمل وصادي الكبير وصلت وكسرها بتوت وسالينا كلام وساعدها يا عم العميل يا دي خاليها وحبسه ليلي اخويا الحقيقه بريم القضيه يا دي حياه حاكم بحس بيها ونادي براته في الجلسه اللي جايه وعشت يا اخويا بقاله كتير ولسه في جلسه حلاوه تاجيل وانت هيطلع اخويا القصير بعد الليالي وعايش في وجيت شاهين اسمه رعب في خصمه ومش هتسد معاه في حكايه ومصطفى حجي كسر اعدائه كل نشاطه دم وجولاه في غيابي ووجودي سيناني بنطوتي يخليكي ليا يا امي العيال بحظي وبختي اللي انت بتاعتي ومقدرش اسيبك يا بنت الحلال يا عندي كمانجا يا وزه يا مانجا مفيش فيكي غلطه يا ست البنات بحبك في كتره يا حلوه يا شاطره يا فاهمه ومذاكره وعدي الزمان اشريك في عيني وانتي نص ديني وبتدلعيني في كل الحالات بسكر مسكر يا ورد ومعدي ابصح وافكر فيكي بالسعاد يا عيني يا ليلي على موقع djkimo.com يا ليلي